يشاء مزيدك يا عم الشخصين. الله نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله أكبر. جميل يا قرآن الله. الله الله. وجاء كده. الله المستعان على ما تصفون. وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وجاء الله عليم بما يعملون وسروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة كده يا سيدي كده الله يرضى عليك وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكن في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا اللهم زيدك عن الشيخ سيد. الله الله وحد الله وحد الله يا سيد. لا إله إلا الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. اللهم اكرمه. الله الله الله وحدوه. صل على النبي ايمانك. الله الله لا يرضى عليك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.

اللهم زيده اللهم اكرمه اللهم اشرح صدرك يا عم الشيخ سيد وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمثنني ولقد راودته عن نفسي فاستعصم اللهم زيدا اللهم اكرما صل على حضرة النبي ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ولئن لم يفعل ما آمنه ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق الله